بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 425 من البداية والنهاية. فيقال إن عمر قرأ هذه البشارة على الناس فوق المنبر رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم قال عمر للناس: إني حريص على ألا أرى حاجة إلا سددتها. متسع بعضنا لبعض، فإذا عجز ذلك عنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف. ولوددت أنكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها لكم، ولست معلمكم إلا بالعمل، أو لست معلمكم إلا بالعمل ويحتاج إلى تحقيق. إني والله لست بملك فأستعبدكم، ولكني عبد الله عرض علي الأمانة، فإن أبيتها ورددتها عليكم واتبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم وتروا سعدت بكم، وإن أنا حملتها واستتبعتكم إلى بيتي شقيت بكم، ففرحت قليلا وحزنت طويلا، فبقيت لا أقال ولا أرد فأستعتب. وقال سيف عن شيوخه: قالوا: وكانت العرب من العذيب إلى عدن أبينا يتربصون وقعة القادسية هذه، يرون أن ثبات ملكهم وزواله بها، وقد بعث أهل كل بلدة قاصدا يكشف ما يكون من خبرهم. فلما كان ما كان من الفتح سبقت الجن بالبشارة إلى أقصى البلاد قبل رسل الإنس، فسمعت امرأة ليلا بصنعاء على رأس جبل أو فسمعت امرأة ليلى من بصنعاء على رأس جبل وهي تقول: فحييت عنا عكرمة ابنة خالد، وما خير زاد بالقليل المصرود، وحييت عني الشمس عند طلوعها، وحييت عني كل تاج مفرود، وحييت عني عصبة نخعية، حسان الوجوه آمنوا بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أقاموا لكسرى يضربون جنوده، بكل رقيق الشفرتين مهندي، إذا ثوب الداعي أناخوا بك الكلم، من الموت مسود الغياط لأجردي. قالوا: وسمع أهل اليمامة مجتازا يغني بهذه الأبيات: وجدنا الأكرمين بني تميم، غداة الروع أكثرهم رجالا، هم ساروا بأرعن مكفهر إلى لجب يرونهم رعالا، بحور للأكاسر من رجال، كأسد الغاب تحسبهم جبالا، تركن لهم بقادس عز فخر، أو تركن لهم بقادس عز فخر، وبالخيفين أياما طوالا، مقطعة أكفهم وسوق بمرد حيث قابلت الرجال. قالوا: وسمع ذلك أو سمع ذلك في سائر بلاد العرب، وقد كانت بلاد العراق بكمالها التي فتحها خالد نقضت العهود والذمم والمواثيق التي كانوا أعطوها خالدا، سوى أهل بانقيا وبرسما وأهل الياس الآخرة. ثم عاد الجميع بعد هذه الوقعة التي أوردناها، وادعوا أن الفرس أجبروهم على نقض العهود وأخذوا منهم الخراج وغير ذلك، فصدقوهم في ذلك تألفا لقلوبهم. قبل المتابعة، في الحاشية 1: المصرود الصرد الخالص من كل شيء. 2: كلكل عظام الصدر، الغياطل الغيطل هو التباس الظلام، وقيل هو السنور. 3: أرعن مكفهر ظلمة الليل الشديدة، رعالة الرعلة النعامة، أربعة سوق الأسواق الطويل الساقين مرد الأمرد الشاب لم تنبت لحيته متابع بعون الله عز وجل. من عند فصدقوهم في ذلك تألفا لقلوبهم. وسنذكر حكم أهل السواد في كتابنا الأحكام الكبير إن شاء الله سبحانه وتعالى. فقد ذهب ابن إسحاق وغيره إلى أن وقعة القادسية كانت في سنة 15 وزعم الواقدي أنها كانت في سنة 16 وأما سيف بن عمر وجماعة فذكروها في سنة 14 وفيها ذكرها ابن جرير فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن جرير والواقدي في سنة 14 جمع عمر بن الخطاب الناس على أبي بن كعب في التراويح وذلك في شهر رمضان منها وكتب إلى سائر الأمصار يأمرهم بالاجتماع في قيام شهر رمضان. قال ابن جرير وفيها بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان إلى البصرة وأمره أن ينزل فيها بمن معه من المسلمين وقطع مادة أهل أهل فارس عن الذين بالمدائن ونواحيها منهم في قول المدائني وروايته. قال وزعم سيف أن البصرة إنما مصرت في ربيع من سنة 16 وأن عتبة بن غزوان إنما خرج إلى البصرة من المدائن بعد فراغ سعد من جلولاء وتكريت أو تكريت وجهه إليها سعد بأمر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقال أبو مخنف عن مجالد عن الشعبي رضي الله تبارك وتعالى عنهم إن عمر بعث عتبة بن غزوان إلى أرض البصرة في 310 رجلا وسار إليه من الأعراب ما كمل معه 500 أو ما كمل معه 500 فنزلها في ربيع الأول سنة 14 والبصرة يومئذ تدعى أرض الهند فيها حجارة بيض خشنة وجعل يرتاد لهم منازلا حتى جاءوا حيال الجسر الصغير فإذا فيه حلف وقصب نابت فنزلوا فركب إليهم صاحب الفرات في 4000 أسوار فالتقاه عتبة بعدما زالت الشمس وأمر الصحابة فحملوا عليهم فقتلوا الفرس عن آخرهم وأسروا صاحب الفرات. وقام عتبة خطيبا فقال في خطبته إن الدنيا قد أهذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وإنكم منتقلون منها إلى دار القرار فانتقلوا عما بحضرتكم فقد ذكر لي لو أن صخرة ألقيت من شفير جهنم هوت 70 خريفا ولتملأن أو عجبتم أو كما قال ولقد ذكر لي أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام ولقد رأيتني وأنا سابع سبعة وأنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق السمر حتى تقرحت أشداقنا والتقط بردة فشقاقتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة من أحد إلا هو أمير على مصر من الأمصار وسيجربون الناس بعدنا. وهذا الحديث في صحيح مسلم بنحو من هذا السياق في الحاشية واحد صرم هجر حذاء مسرعة مسرعة الانقطاع اثنان حذاء مسرعة الانقطاع ثلاثة السمر أو السمر شجر بالبادية وهو هنا ورق الشجر أربعة قروحة تشققت خمسة صحيح مسلم بنحوي في الزهد متابع بعون الله عز وجل. وروى علي بن محمد المدائني أن عمر كتب إلى عتبة بن غزوان حين وجهه إلى البصرة يا عتبة إني استعملتك على أرض الهند ويا حومة من حومة العدو وأرجو أن يكفيك الله ما حولها وأن يعينك عليها. وقد كتب إلى العلاء بن الحضرمي يمدك بعرفجة بن هرثما، فإذا قدم عليك فاستشره وقربه وادعو إلى الله، فمن أجابك فاقبل منه، ومن أبى فالجزية عن صغار وذلة، وإلا فالسيف في غير هوادة. واتق الله فيما وليت، وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر فتفسد عليك آخرتك. وقد صحبت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعززت بعد الذلة وقويت بعد الضعف، حتى صرت أميرا مسلطا وملكا مطاعا، تقول فيسمع منك وتأمر فيطاع أمرك، فيا لها من نعمة إذا لم ترقى فوق قدرك وتبطر على من دونك. احتفظ من النعمة احتفاظك من المعصية، وهي أخوفها عندي عليك من أن يستدرجك ويخدعك فتسقط سقطة فتصير بها إلى جهنم، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أعيذك بالله ونفسي من ذلك، إن الناس أسرعوا إلى الله حتى رفعت لهم الدنيا فأرادوها، فأريد الله ولا تريد الدنيا، واتقي مصارع الظالمين. وقد فتح عتبة الأبلة في رجب أو شعبان من هذه السنة، ولما مات عتبة بن غزوان في هذه السنة استعمل عمر على البصرة المغيرة بن شعبة سنتين، فلما رمي بما رمي به عزله وولى عليها أبا موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وفي هذه السنة ضرب عمر بن الخطاب ابنه عبيد الله في الشراب هو وجماعة معه، وفيها ضرب أبا محجن الثقفي في الشراب أيضا 7 مرات، وضرب معه ربيعة بن أمية بن خلف، وفيها نزل سعد بن أبي وقاص الكوفة وحج بالناس في هذه السنة. عمر بن الخطاب قال وكان بمكة عتاب بن أسيد، وبالشام أبو عبيدة، وبالبحرين عثمان بن أبي العاص، وقيل العلاء بن الحضرمي، وعلى العراق سعد، وعلى عمان حذيفة بن محصن. ذكر من توفي في هذا العام من المشاهير والأعيان. ففيها توفي سعد بن عبادة في قول والصحيح في التي قبلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. عتبة بن غزوان ابن جابر ابن هيب المازني حليف بني عبد شمس صحابي بدري، وأسلم قديما بعد سنة وهاجر إلى أرض الحبشة، وهو أول من اختط البصرة عن أمر عمر في إمرته له على ذلك كما تقدم، وله فضائل ومآثر. وتوفي سنة 14 وقيل سنة 15 وقيل سنة 17 وقيل سنة 20، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد جاوز 50 وقيل بلغ 60 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. عمرو بن أم مكتوم الأعمى ويقال اسمه عبد الله صحابي مهاجري هاجر بعد مصعب بن عمير قبل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكان يقرأ الناس القرآن، وقد استخلفه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على المدينة غير مرة، فيقال 13 مرة، وشهد القادسية مع سعد زمن عمر فيقال إنه قتل بها شهيدا، ويقال إنه رجع إلى المدينة توفي بها، والله سبحانه وتعالى أعلم. المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهل بن شيبان الشيباني نائب خالد على العراق، وهو الذي صارت إليه الإمرة بعد أبي عبيد يوم الجسر، فدار بالمسلمين حتى خلصهم من الفرس يومئذ، وكان أحد الفرسان الأبطال، وهو الذي ركب إلى الصديق فحرضه على غزو العراق. ولما توفي تزوج سعد بن أبي وقاص بامرأته سلمى بنت حفص رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأرضاهما، وقد ذكره ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في أسماء الصحابة أبو زيد الأنصاري النجاري أحد القرواء الأربعة الذين حفظوا القرآن من الأنصار في عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كما ثبت ذلك في حديث أنس بن مالك، وهم معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال أنس: أحد عمومتي قال الكلبي واسم أبي زيد هذا قيس بن السكن بن قيس بن زعوراء أو زعوراء ابن حزم ابن جندب ابن غنم ابن عدي ابن النجار شهد بدرا. قال موسى بن عقبة: واستشهد يوم جسر أبي عبيد وهي عنده في سنة 14. وقال بعض الناس: أبو زيد الذي يجمع القرآن سعد بن عبيد. ورد هذا برواية قتادة عن أنس بن مالك قال: افتخرت الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومن الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت أو حمته الدبر، ويحتاج هذا اللفظ إلى تحقيق، وهو اسم ريح والله تعالى أعلم. عاصم بن ثابت ابن أبي الأفلاح، ومن الذي اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ، ومن الذي جعلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت. أعيد: من الذي اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ، ومن الذي جعلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت. فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أبي وزيد بن ثابت ومعاذ وأبو زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أبو عبيد ابن مسعود بن عمرو الثقفي والد المختار بن أبي عبيد أمير العراق، ووالد صفية امرأة عبد الله بن عمر. أسلم أبو عبيدة في حياة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر في الصحابة. قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: ولا يبعد أن يكون له رواية، والله سبحانه وتعالى أعلم. أبو قحافة والد الصديق، واسم أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن صخر بن كعب بن سعد ابن تيم ابن موة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. أسلم أبو قحافة عام الفتح، فجاء به الصديق يقوده إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: هل لا أقررتم الشيخ في بيته حتى كنا نحن نأتيه؟ تكرمة لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال: بل هو أحق بالسعي إليك يا رسول الله. فأجلسه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين يديه، ورأسه كالثعامة بياضا، ودعا له وقال: غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، روى البخاري بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه: مات أبو زيد ولم يترك عقبا، وكان بدريا وهو عنده في المغازي، ومسلم في الفضائل. وقال ابن حجر: هو قيس بن السكن رجل من بني عدي بن النجار، انظر فتح الباري. اثنان: حسن أحمد الحاكم وصححه ووافقه، هنا كلمة الزهد ويمكن أن تكون الذهبي وتحتاج إلى تحقيق، الله تعالى أعلم. ثلاثة: صحيح مسلم في اللباس، والثعامة نبات أبيض في البادية، متابع بعون الله عز وجل. ولما توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصارت الخلافة إلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخبره المسلمون بذلك وهو بمكة، فقال: أوقرت بذلك بنو هاشم وبنو مخزوم؟ قالوا: نعم. عيد: فقال: أو أقرت بذلك بنو هاشم وبنو مخزوم؟ قالوا نعم. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم أصيب بابنه الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم توفي أبو قحافة في محرم وقيل في رجب وعيد ثم توفي أبو قحافة في محرم وقيل في رجب سنة 14 بمكة عن 74 سنة رحمه الله سبحانه وتعالى وأكرم مثواه. وممن ذكرنا شيخنا أو ممن ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهبي من المستشهدين في هذه السنة مرتبين أعيد في الإعراب الأصح. وممن ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهبي من المستشهدين في هذه السنة مرتبين على الحروف: أوس بن أوس بن عتيك قتل يوم الجسر، بشر بن عنبس بن يزيد الظفري أحدي وهو ابن عم قتادة بن النعمان، ويعرف بفارس الحواء اسم فرسه، ثابت بن عتيك من بني عمرو بن مبذول صحابي قتل يوم الجسر، ثعلبة بن عمرو بن محصن النجاري بدري قتل يومئذ أو قتل يومئذ الحارث بن عتيك ابن النعمان النجاري، شهد أحدى أو ثعلبة بن عمرو بن محصن النجاري بدري قتل يومئذ خالد بن سعيد بن العاص، قيل إنه استشهد يوم مرج الصفر وكان في سنة 14 في قول خزيمة بن أوس الأشهلي قتل يوم الجزر، ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أرخ وفاته في هذه السنة، ابن قانع زيد بن سراقة يوم الجزر، سعد بن سلامة ابن وقس الأشهلي، سعد بن عبادة في قول، سلامة بن أسلم ابن حريش يوم الجسر، ضمرة بن غزية يوم الجسر، عباد وعبد الله وعبد الرحمن بن مريع ابن قيضي قتلوا يومئذ، عبد الله بن صعصعة ابن وهب الأنصاري البخاري شهد أحدا وما بعدها، قال ابن الأثير في أسد الغابة وقتل يوم الجسر، عتبة بن غزوان تقدم، عقبة وأخوه عبد الله حضرا الجسر مع أبيهما قيضي ابن قيس وقتل يومئذ، العلاء بن الحضرمي توفي في هذه السنة في قول وقيل بعدها، وسيأتي عمرو بن أبي اليسر قتل يوم الجسر، قيس بن السكن أبو زيد الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه تقدم، المثنى بن حارثة الشيباني توفي في هذه السنة رحمه الله سبحانه وتعالى وقد تقدم، نافع بن غيلان قتل يومئذ، نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وكان أسن من عمه العباس قيل إنه توفي في هذه السنة، والمشهور قبلها كما تقدم، واقد بن عبد الله قتل يوم، هنا يوجد فراغ بياض بالأصل كما هو في الحاشية، واحد بياض بالأصل، وذكر صاحب الإصابة أنه توفي في أول خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتابع ابن عيد واقد بن عبد الله قتل يوم، هنا يوجد فراغ أبيض وتوضيحه في الحاشية، وهي واحد بياض بالأصل، وذكر صاحب الإصابة أنه توفي في أول خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتابع بعون الله عز وجل يزيد بن قيس بن الخطيم الأنصاري الظفري أو الظفري شهد أحد وما بعدها، قتل يوم الجسر وقد أصابه يوم أحد جراحات كثيرة، وكان أبوه شاعرا مشهورا، أبو عبيد بن مسعود الثقفي أمير يوم الجسر، وبه عرف لقتله عنده، تخبطه الفيل حتى قتله رضي الله تبارك وتعالى عنه بعدما قطع بسيفه خرطومه كما تقدم. أبو قحافة التيمي والد أبي بكر الصديق توفي في هذه السنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن أمية الأموية والدة معاوية بن أبي سفيان وكانت من سيدات نساء قريش ذات رأي ودهاء ورياسة في قومها، وقد شهدت يوم أحد مع زوجها وكان لها تحريض على قتل المسلمين يومئذ، ولما قتل حمزة مثلت به وأخذت من كبده فلاكتها فلم تستطع إساغتها لأنه كان قد قتل أباها وأخاها يوم بدر. ثم بعد ذلك كله أسلمت وحسن إسلامها عام الفتح بعد زوجها بليلة، ولما أرادت الذهاب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لتبايعه استأذنت أبا سفيان فقال لها قد كنت بالأمس مكذبة بهذا الأمر، فقالت والله ما رأيت الله عبد حق عبادته بهذا المسجد قبل هذه الليلة، والله لقد باتوا ليلهم كلهم يصلون فيه. فقال لها إنك قد فعلت ما فعلت فلا تذهبي وحدك، فذهبت إلى عثمان بن عفان ويقال إلى أخيها أبي حذيفة بن عتبة فذهب معها فدخلت وهي متنقبة، فلما بايعها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع غيرها من النساء قال على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين، فقالت أو تزني الحروة ولا تقتلن أولادكن، قالت قد ربيناهم صغارا نقتلهم كبارا، فتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك، فبادرت وقالت في معروف، فقال في معروف، وهذا من فصاحتها وحزمها. وقد قالت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والله يا محمد ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذل من أهل خبائك. وعيد، ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذل من أهل خبائك، فقد والله أصبح اليوم وما على ظهر الأرض من أحد وما على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي من أي عز من أهل خبائك، فقال وكذلك والذي نفسي بيده، وشكت من شح أبي سفيان فأمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف. وقصتها مع الفاكه بن المغيرة مشهورة، وقد شهدت اليرموك مع زوجها وماتت يوم مات أبو قحافة في سنة 14 وهي أم معاوية بن أبي سفيان. ثم دخلت سنة 15، قال ابن جرير قال بعضهم فيها مصر سعد ابن أبي وقاص، وعيد فيها مصر سعد ابن أبي وقاص الكوفة، دلهم عليها ابن بقيلة قال لسعد أدلك على أرض ارتفعت عن البق وانحدرت عن الفلاة، فدلهم على موضع الكوفة اليوم، قالوا فيها كانت وقعة مرج الروم، وذلك لما انصرف أبو عبيدة وخالد من وقعة فحل قاصدين إلى حمص حسب ما أمر به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كما تقدم في رواية سيف بن عمر، فسارا حتى نزلا على ذي الكلاع، فبعث هرقل بطريق يقال له توذرا في جيش معه، فنزل بمرج دمشق وغربها وقد هجم الشتاء، فبدأ أبو عبيدة بمرج الروم وجاء أمير آخر من الروم يقال له شمس وعسكر معه أو عسكر معه كثيف، فنازله أبو عبيدة فاشتغلوا به عن توذرا عن توذرا، فسار توذرا أو توذرا نحو دمشق لينازلها وينتزعها من يد يزيد بن أبي سفيان، فاتبعه خالد بن الوليد وبرز إليه يزيد بن أبي سفيان من دمشق فقتتلوا، وجاء خالد وهم في المعروة فجعل يقتلهم من ورائهم ويزيد يفصل فيهم من أمامهم حتى أناموهم، ولم يفلت منهم إلا الشارد وقتل خالد توذرا، وأخذوا من الروم أموالا عظيمة فقتسماها، ورجع يزيد إلى دمشق، وانصرف خالد إلى أبي عبيدة فوجده قد واقع شنت بمرج الروم قبل متابعة في الحاشية واحد أي تضع النقاب على وجهها. اثنان صحيح البخاري في الأيمان والنذور، مسلم في الأقضية متابع بعون الله عز وجل، فقتلهم فيها مقتلة عظيمة حتى أنتنت الأرض من زهمهم وقتل أبو عبيدة شنس وركبوا أكتافهم إلى حمص فنزل عليها يحاصرها. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.